بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 72 في مذاكرة كتاب السنة من رواية أبي بكر أحمد ابن محمد ابن هارون الخلال، وما زال الحديث في مرويات أئمة السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن التابعين وتابعيهم في ما يكمل به الإيمان في أصله الواجب، وما ينقص هذا الأصل الواجب، وما يكمل به الإيمان في كماله المستحب، وما ينتفي عنه في كماله المستحب، ردا على المرجئة من جهة وعلى الوعيدية من جهة أخرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة، قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني عامر قال جاء رجل إلى عبد الله بن عامر رضي الله عنهما وعنده أقوام، فتخطى إليه فمنعوه فقال فدنا حتى جلس عنده، فقال أخبرني بشيء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ماله الله عنه عز وجل. هذا حديث أصله في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في أن المسلم الكامل الإيمان وكامل إسلامه يسلم منه المسلمون، يسلمون من أذاه ومن شره من لسانه ومن يده، لأن اللسان واليد غالب الشرور المتعدية والمؤذيات المتعدية تكون منهما أو بهما. والمهاجر أي الكامل في هجرته، هو الذي هجر ما نهى الله عنه. في هذا الإسناد نكتة، الإمام أحمد يروي عن يحيى بن سعيد. من يحيى بن سعيد؟ القطان. وقد أكثر الإمام أحمد بالرواية عنه، ولهذا أحيانا يذكر قال حدثنا يحيى ويسكت، وهي طريقة عند العلماء في من أكثر عنه الراوي من شيوخه يذكره باسمه مجردا لحضور العلم به، وهذا يعرف بتتبع الروايات عن هذا الشيخ. مثل البخاري إذا قال حدثنا عبد الله بن محمد فالمراد به الجعفي لأنه أكثر عنه، وإذا قال ابن أبي شيبة فهو أبو بكر لأنه أكثر الرواية عنه، وإذا قال حدثنا علي بن عبد الله يعني ابن المديني، وهكذا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعد بن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفق الإسلام من عنقه. من عبد الرحمن؟ ها هنا هو ابن أبي ذئب، هو ابن أبي ذئب من أجلة شيوخ الإمام أحمد، وهذا الحديث تكرر بألفاظه أن من خلع رفقة أن من نزع يدا من طاعة فقد خلع رفقة الإسلام، أي من جهة الوعيد، لا أنه يكفر بهذا الفعل. وهذا هو نصوص الوعيد التي جرى عليها طريقة السلف إمرارها من غير تفسير وتفصيل لئلا يوهمها ويوهنها هذا التفصيل والتفسير، وإنما معناها الوعيد لا أنه يخرج من الإسلام بالكلية إلا أن يستحل هذا الفعل وهو حرام. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الصلة بن زفر يحدث عن حذيفة رضي الله عنه قال الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهم، والإسلام سهم، والزكاة سهم، وصوم رمضان سهم، وحج البيت سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له. وهذه الأسهم الثمانية مجموعها أن الإسلام أقوال وأفعال مبناها على الاعتقاد، وهو مما يرد به على المرجئة الذين قالوا إن العمل ليس من الإيمان أو لا يضر ترك العمل بالإيمان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني أبو إسحاق عن سعد بن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، إن شئتم دللتكم على أمر إن فعلتم وتحاببتم. قالوا أجل. قال أفشوا السلام بينكم. وهذا هذه المحبة في القلب ناشئة من الإيمان في حب أهله، وذكر من علاماتها من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام، وهي شعيرة قولية وقد يكون معها العمل في دواعي هذا السلام من الصلة والتناصر والتعاضد والتعانق والمصافحة، ففيها رد على هؤلاء الذين قالوا إن الإيمان لا يحتاج إلى عمل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح ومحمد بن جعفر قال حدثنا عفوا عن قسامة بن زهير قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. صلى الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا قسامة بن زهير هو التميمي من بني مازن، وهم من بني عمرو، وفي قوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له دل على أن هذه تؤثر في الإيمان، ونفيها ليس نفيا للجنس بأنه انتفى عنه الإيمان، وإنما انتفى عنه كمال الإيمان الواجب فأصبح معرضا للوعيد. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو الأشهب عن عوف عن قسامة بن زهير عن الأشعري قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. نعم. لا إيمان لمن لا أمانة له، والأمانة هنا تشمل أمانة الأسرار والأموال وأمانة العهود، وإن كان أصل الأمانة هو أمانة التكليف، ونفي الأمانة في أمانة التكليف هو نفي الإيمان كله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرني المغيرة بن زياد الثقفي سمع أنس رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا الإسناد فيه المغيرة بن زياد وهو الثقفي، قالوا إنه مجهول الحال، يعني أن حديثه ضعيف إلا أن يتابع، ومجهول الحال مما ضعفه ضعف يسير منجبر، والحديث جاءت له شواهد عديدة تدل عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا ولا رصدنا بطريق. نعم. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وأصله في الصحيح: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن خبب امرأة على زوجها فليس منا. ونفي الإيمان كما سبق لا يعني أنه يكفر بهذا الفعل كما قالت في الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وإنما معناه أنه انتقص إيمانه الكامل بهذا الذنب الكبير. ومر معنا أن نفي الإيمان بالذنب يصير صاحبه واقعا في كبيرة من كبائر الذنوب. ومن نفي الإيمان التبرؤ كما في الحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا، قال: ولا رصد لنا بطريق، يعني قاطع الطريق ليس منا. فراصد الطريق وإن لم يكن معه سلاح فإن قطعه للطريق كبيرة من كبائر الذنوب، لما فيه من تخويف الآمنين وإرصادا عليهم. ومنه الحديث: من غش فليس منا، ومن خبب امرأة على زوجها فليس منا، أو زوجا على زوجته. كل ذلك في نفي في التبرؤ منه يدل على أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب تذهب كمال إيمانه الواجب، لكن لا تخرجه منه، وإنما يخرج منه باستحلاله. والاستحلال نوعان: استحلال عقدي، وهذا الذي يخرج صاحبه من الإيمان بأن يصرح بأن هذا الفعل الذي قامت الأدلة على تحريمه أنه حلال بغير شبهة، فهذا كفر. ولهذا قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أما الاستحلال العملي فلا يترتب عليه كفر إلا عند الخوارج. ولهذا من استمرأ الفعل الحرام كأكل الربا أو الزنا أو شرب الخمر أو السرقة ففعله إياها لا يسمى استحلال، وإن كان قد يصطلح عليه بالاستحلال الفعلي لا يترتب عليه بذلك كفره وخروجه من الملة، وإنما يترتب عليه أنه نقص الإيمان منه بقدر ما فعل من هذه الكبائر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة فليس منا. نعم. هذا الحديث أصله في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف أي ذات قيمة حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذه الرواية من رواية أبي الزبير وهو محمد بن مسلم، وهو الخصيص بجابر في روايته عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما. وتكلموا في سماعه سماع أبي الزبير محمد بن مسلم من جابر في كلام كثير خلاصته ما صرح فيه بالتحديث بقرائن الروايات أنه سمعه منه فهو كذا، وما لا فإنه يعرض على الروايات الأخرى. وقوله ولا ينتهب نهبة إشارة إلى السرقة في حديث أبي هريرة: ولا ينتهب نهبة ذات شرف أي ذات قيمة. وهذا دليل لأحد شروط إقامة حد السرقة الثمانية، وهو أن يكون المسروق قد بلغ نصابا، ونصابه ربع دينار، وهي تعادل في صرفها مع الدراهم إما 3 أو 4 دراهم. وإذا سرق أقل من ذلك يعزر ولا يقام عليه الحد. وفي الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لأنه إذا استمرأ سرقة البيضة سرق الدجاجة، ثم سرق ما هو أعلى منها، لا أنه بمجرد سرقة البيضة تقطع يده. هذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أغمي عليه فبكت عليه أم ولده، فلما أفاق قال لها أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فسألتها فقالت قال ليس منا من سلق وحلق وخرق. اللهم صل وسلم عليه. من هي أم الولد يا أصيل؟ مات أنه غشي على أبي موسى فبكت عليه أم ولده، من هي أم ولده؟ سريته التي وطئها فأنتج منها أولادا ولم تعتق. وأم الولد لها أحكام لا يجوز بيعها، وتعتق بمجرد موت سيدها، تسمى بأم الولد، لا تكون بعد موت سيدها رقيقة ولها ولد أولاد منه وهم أحرار. بكت لأنها تحبه، فلما أفاق ظنت أنه مات، قال ليس منا من سلق، أي رفع صوته عند المصيبة، يا ويلي ويلاه وأعزاه وفخراه وظهراه، ولا حلق وهو نتف الشعر، ولا خرق أي شق الثوب، وهذا أصله في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ونتف الشعر، وفي لعنه للحالقة والصالقة والشاقة والصارخة. وهذا يدل على أن هذه الأفعال كبيرة من الكبائر، حيث نوع عليه الصلاة والسلام فيها الوعيد مرة باللعن ومرة بالتبرئ من فاعلها. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا زهير عن حميد الطويل عن حسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما، هو صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهم. نعم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس منا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس يعني منا من حلق وخرق وسلق. هذه الرواية فيها يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف، لكن الحديث له متابعات وله شواهد، فأبو موسى عبد الله ابن قيس الأشعري اليماني مرة يرويها مرفوعة ومرة يرويها موقوفة، وعند أهل العلم في الموقوفات أنه ما كان فيه مجال للاجتهاد والرأي فإنه يتحفظ في رفعها للنبي عليه الصلاة والسلام حتى تأتي من وجه صحيح أنها مرفوعة إليه. وإن كان ليس من قبيل الرأي ولا من قبيل الاجتهاد كالأمور المغيبة، ومنها هذا الحديث في التبرئ من فاعل هذه الأفعال، فلها حكم الرفع بشرط. ما الشرط؟ ألا يعرف أن هذا الراوي ممن أخذ عن بني إسرائيل، كل ذلك تمييز وتصفية وتنقية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا اشتهر عن ابن عباس أنه أخذ عنهم وجالسهم، لكن أبو موسى لا. ومن أشهر أمثلته في باب العقيدة حديث الكرسي، فإنه ثبت أن الكرسي موضع القدمين كالمرقات في العرش، وهو أصح أقوال العلماء في الكرسي. وثبت فيه ذلك حديثان عن ابن عباس وأبي موسى، كلاهما موقوفان عليهما، وليس هذا من قبيل الرأي، فكان له حكم الرفع وإن لم ينص فيه على الرفع. فكيف بهذا الحديث الذي جاء مرفوعا منصوصا عليه وجاء موقوفا؟ ومرنا أن السلق رفع الصوت عند المصيبة، وأن الخرق، وقيل السلق هو ضرب الخد، ضرب المصاب خده تجزعا عند وقوع هذه المصيبة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن سهل بن منجاب عن القرثع قال لما ثقل أبو موسى صاحت امرأة. عرف القرثع عندكم؟ أظنه الضبي. نعم. طيب. فقال لها أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت بلى، ثم سكتت. فلما ماتت قيل لها أي شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من خرق أو حلق أو سلق. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل، فأصاب الناس غنما فانتهبوها، فأمر عبد الرحمن مناديا ينادي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا، فردوا هذه الغنم، فردوها فقسمها بينهم بالسوية. عبد الرحمن بن سمرة صحابي رضي الله عنه، وغزا أي هذا في الجهاد، كابل هي المدينة المشهورة عاصمة الآن أفغانستان، وهذا يدل على ما قام به الصحابة من ذروة سنام الإسلام بالجهاد تبليغا لدين الله جل وعلا. وقوله غزا هذا الرجل كان الأمير على الغزو، فحصل من بعضهم أنه أخذ غنما، فقام فيهم بهذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام من انتهب نهبة فليس منا، فردوا هذه الغنم، فردوها رضي الله عنهم ورحمهم. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من انتهب واستلب وأشار بالسلاح. انتهب مر أنها السرقة، استلب، والاستلاب هو أخذ الشيء على جهة القوة، سلب، إما بسلاح أو بغيره، بكثرة، بقوة. والثالثة من حمل السلاح على المؤمنين. ومر في حمل السلاح على المؤمنين أنواع من الوعيد، فمنه أن الخروج على الجماعة أنه كبيرة من الكبائر، فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. ومنها أن يشير إلى مؤمن بالسلاح مازحا هازلا أو جادا، ومنها أن يهددهم بالسلاح وإن لم يمضه فيهم، ومنها ما جاء في النهي أن من مضى في السوق، مشى في السوق ومعه أسهم أو رمح، فليضع نصالها إلى الأرض لئلا يؤذي بها المؤمنين. فهذه أنواع من النهي، لأن المقصود منها دفع الأذى بها عن المسلمين. هذا في سلاح لا يمضي إلا بقوة طعن أو رمي. وش عدد السلاح الناري الآن الذي فشى ودرج بين الناس للأسف، حتى عند الغضب يطلق النار ثم يندم هو، ثم بعد ذلك يتجه إلى الناس في طلب العفو، وترتب عليها المبالغات بالملايين المملينة في الديات، ثم المشي على الناس طلبا وشحادة. كل ذلك ناشئ من هذا الأمر الذي هو في حقيقته في أصله ماذا؟ جهالة واندفاع، ومع مضي السلاح الناري لا يبقى للعقل فكرة، وإنما يكون في حال السكرة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا إلى كل رجل ذي جدة لم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم مسلمين ما هم مسلمين. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا سعيد بن جبير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحكم عن عدي بن عدي عن الضحاك بن عرزم قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مات وهو موسر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. هذا الأثر برواياته جاء عن عمر من وجوه عديدة، وجاء عن علي رضي الله عنهم أن من مات وهو على يسار مفرطا بأداء نسك الحج توعد بأنه يموت يهودي أو نصراني أو على غير الملة. وهذا بابه كما سبق باب الوعيد والزجر والتهديد، وليس باب الحكم عليه بأنه غير مسلم لعدة أمور. الأمر الأول أن عمر لم يفعل ذلك وكذلك علي، وإنما كان هذا من باب التهديد والتخويف. الأمر الثاني ما جاء في الأدلة أن من ترك الزكاة متهاونا والحج متهاونا والصيام متهاونا أنه لا يكفر، لأن الزكاة يكفر بجحدها، أما بالبخل بها كبيرة. وكذلك إذا فرط في الصيام يأثم إثما عظيما، وفي الحج يأثم إثما عظيما، لأن هاتين العبادتين تصحان أن تؤدى عنه عن هذا الميت، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقضي الله فالله أحق بالوفاء. فلم يثبت بترك الحج مع القدرة عليه أنه كفر الكفر المخرج من الملة، وإنما وقع في ذنب كبير. وقول عمر وعلي في هذا الباب رضي الله عنهم هو من باب الزجر والتهديد. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه قال لمولى له يقال له مقلاس لئن مت ولم تحج لم أصلي عليك. مقلاس، وش يقول فيه؟ ما ذكر المحشي في شيء. هذا مقلاس مولى للأسود بن هلال، لو مت ولم تحج لم أصلي عليك. وهذا مثل ما سبق، يعني مع قدرته على الحج، ويبدو أن الولاية هنا ولاية منه بأن عتق، وإلا العبد لا يجب الحج عليه ويصح منه، فهي من شروط إيش؟ شروط الإجزاء، في شروط الإجزاء، كما الصغير يصح من الحج لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، وكذلك العبد. وهذا كما سبق في عناية الشريعة وعناية السلف بأركان الإسلام في أدائها وتحقيقها. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي المعلى عن سعيد بن جبير قال لو ما تجار لي لم يحج وهو موسر لم أصلي عليه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مجاهد بن رومي قال سألت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن معقل عن رجل مات وهو موسر لم يحج، قال ابن أبي ليلى إني لأرجو إن حج عنه وليه، وقال سعيد بن جبير النار النار، وقال عبد الله بن معقل مات وهو لله عاص وهو لله عاص. هذا في من مات وهو واجد وقادر على الحج لكن فرط، خلى تخف الزحمة، خلى يجي البراد، باع بعدين إذا كبرنا، هذا يأثم بتفريطه. وإذا حج عنه أدي عنه الفرض، لكن يبقى عليه الإثم في التفريط. وهذا من أدلة العلماء الذين قالوا إن الحج واجب على الفوري لا على التراخي. وفي قول عبد الرحمن ابن أبي ليلى: إني لأرجو إن حج عنه وليه، أن يرجو له بقاء الإسلام لكن لا يقطع. وقال سعيد: النار النار، لأنه متوعد بترك ركن من أركان الإسلام. وقول عبد الله بن معقل، وهو عبد الله بن معقل المزني: إنه لله عاص بتفريطه وتأخيره الحج. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابق قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج لم يمنعه من ذاك مرض حابس أو سلطان ظالم أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال، إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. سفيان يرويه عن ليث وهو ابن أبي سليم، فقد ضعفوه لاختلاطه، فإنه اختلط ولم يتميز حديثه. ذكر المحشي عليه شيء في كلامه عليه، أنا أذكر له طرق وله روايات. قال: رواه ابن أبي شيبة والعدني في الإيمان وإسناده مرسل، وقد روي مرفوعا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ولا يصح، ورواه البيهقي في السنن الكبرى وقال: وهذا وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انتهى. ذكر شيء آخر، وهذا فيه أن من أسباب عدم الاستطاعة المرض الحابس، كما في حديث الخثعمية: إن أبي شيخ كبير. ومن أسباب عدم الاستطاعة السلطان الجائر، وهو ما يسمى عند العلماء بأمن الطريق أو حاجة ظاهرة، وهي النفقات، أن لا يجد نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية. والعلماء رحمهم الله تكلموا في شروط الحج وأجملوها في الخمسة: فالإسلام، فلا يصح الحج من غير مسلم، والبلوغ، فلا يصح حجة الإسلام إلا من بالغ ويجزي عن الصغير، والعقل، فلا يصح من مجنون، والحرية، فيصح الحج من العبد لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. والشرط الخامس: الاستطاعة. والاستطاعة بدنية ومالية وأمن الطريق ذهابا وإيابا، لما يترتب عليه الآن في الزمن الأخير من التصاريح والأذونات والفيز. والمرأة تزيد بأمن رابع، وهو أن يتهيأ لها في حجها إن كان يحتاج إلى سفر محرم يحج بها ويعود بها بعد الحج إلى بلدها. فالمحرمية في الحج للمرأة لأي شيء، لا للنسك نفسه ولكن للسفر لأداء النسك. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة ومنصور عن إبراهيم أن الأسود قال لمولى له يقال له مقلاس: هو موسر يا مقلاس، وتحج، فإن لم تحج لم أصلي عليك. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن عبد الرحمن بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج حجة لم يمنعه من ذاك حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان ظاهر أو سلطان ظالم، فليمت على أي حال، إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. الله المستعان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عدي بن عدي عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: من كان ذا يسار فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. عندك ابن أرزم ولا ابن عرزم؟ عرزم بالعين. أي نعم، عين بعدها راء بعدها زاي بعدها ميم. ولا عين بعدها راي بعدها زاي بعدها باء؟ أي ميم. أي نعم، هو عبد الرحمن بن عرزم الأشعري والد الضحاك، وقالوا أنه مجهول. نعم، هذا حديث عمر شاهد لما سبق، وهو بابه كما سبق تأصيله أنه ليس حكما عليه بالكفر إلا إن جحد وجوب الحج. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا أبو سليمان العصري قال حدثني عقبة بن صهبان قال سمعت أبا بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار فينجي الله عز وجل برحمته من يشاء. قال ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء عليهم السلام أن يشفعوا فيشفعون ويخرجون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان. الله أكبر. وهذا فيه رد على من الوعيدية الذين قالوا من دخل النار لا يخرج منها، فإن الله يأذن للشافعين منهم الملائكة ومنهم الشهداء ومنهم الأنبياء ومنهم الصالحون ومنهم الأفراط في إخراج أهل الذنوب وأهل الكبائر من النار لا إخراج الكفار. وفيها ميزة نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الشافعين، فإن من شفاعاته أنه يشفع بأقوام أمر به من النار ألا يدخلها، وهؤلاء في من دخلوا النار يشفع فيهم النبيون. ومضى أن الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كم هي؟ خمس. والشيء لا اصبر، الله يرضى عليك، لا تعجل، هنزل بالربع على جمر الغضاء. ها، الشفاعة العظمى هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. نعم، شفاعته في عمه خاصة به ولا تنفع عمه. ها، شفاعته في دخول الجنة فإنه أول من يشفع في دخولها. هذه الثلاث متفق عليها، واختلفوا في ثنتين: شفاعته في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف، وهي على الراجح أنها خاصة به، جاءت فيها أدلة وآثار. الخامسة شفاعته في 70,000 استأنسوا بها بحديث عكاشة بن محصن، فصار له خمس شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام، وثلاث شفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء يشاركونه فيها عليه الصلاة والسلام. الشفاعة بأقوام أمر به من النار ألا يدخلوها، والشفاعة بأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، والشفاعة في ترفع درجات أهل الجنة فيها، فهذه مشتركة. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب بن خماشة رضي الله عنه أنه قال إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله تبارك وتعالى وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. مضت أحاديث وآثار في هذا الشأن، لماذا كررت؟ هذا هو ميدان السلف في الرد على أهل البدع وأهل الأهواء، بحشد الروايات عليهم وتكرارها والتنويع في عرضها وذكرها من وجوه مختلفة. وأصل أن الإيمان يزيد وينقص هو الأصل الناقض لأهل الإرجاء، وهو الأصل الناقض أيضا لمذهب الوعيدية. سبق لنا أن المرجئة إذا سلموا من هذه الثلاثة فالخلاف بيننا وبينهم خلاف لفظي في أكثر صوره. مسألة الإيمان يزيد وينقص، فإن قالوا بها سلموا، ومسألة الإيمان يتبعض لما يتبعض، فإن قالوا بها سلموا، ومسألة الاستثناء في الإيمان بمعنى لم يحرموه سلموا من هذا المذهب القبيح. فهذه الأصول الثلاثة هي الكاشفة لمذهب المرجئة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال سمعت حمادا يقول عن عمير بن حبيب ليس فيه عن أبيه قال، فقلت له إنه حدثني عن أبيه عن جده قال، أحسب أنه عن أبيه عن جده. أظنك لو تطقه يزين. طقيني. نعم. بس لا تكود، هم ننكسر، ترك تضمنه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عن زر عن زر وهو ابن حبيش. نعم. نعم. عندك عن ذر؟ عرف من هو ذر. قال كذا في الأصل وفي بعض المصادر زر بن حبيش هو الظاهر. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن زر بن حبيش قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزدادوا إيمانا فيذكرون الله عز وجل. اللهم ارض عنهم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا أشياخنا أو قال بعض أشياخنا أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال إن من فقه العبد أن يعلم ما زاد من إيمانه وما نقص منه، وإن من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. رضي الله عنه، هذا من الفقه الذي هو علامة على زيادة الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الله أكبر. فإن الله حرم على النار أي خلودا وبقاء فيها أبد الآبدين من في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، وحرم على الجنة من يدخلها وفي قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب وش يلقيه من الكبر؟ هي الأسباب العشرة التي نص العلماء عليها أنها مكفرة للذنوب، تنقيه من هذا الكبر. إذن الكبر مانع من دخول الجنة ولو كان يسيرا جدا، صلى الله العفو والعافية. وهذا يوجب المجاهدة والمحاسبة أن يكون فيه كبر، والكبر غمط الحق أي رده وقهر الناس، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جابر بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه اجلس نؤمن ساعة يعني نذكر الله عز وجل. الله أكبر. اللهم ارض عنه. اجلس بنا نؤمن ساعة، هذا الموضع وقفنا عليه مع شيخنا شيخ عبد الله بن جبرين في شهر رجب عام 16، تملها يا أخواني، 17 رجب عام 16، 18 ما تعرفون الحساب، الله يخلف. الله المستعان، 28 سنة، سنها أمس، الله يحسن العاقبة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن في جذري يعني في أصلي الجذر بمعنى الأصل. نعم. أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوقت وينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجل المجل. نعم. كأثر المجل كجبر دحرجت كجبر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء. قال ثم أخذ حذيفة حصا فدحرجه على ساقه قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وحتى يقال ما للرجل ما أجلده وعقله وأظرفه وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي حين وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردن علي إسلامه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردن علي ساعيه. فأما اليوم فما قلت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. الله المستعان. ساعيه أي القائم عليه لو اشتكيته لو رجعته لو راجعته في المبايعة. وهذا فيه أن الأمانة المقصود بها هنا كمال الأمانة وهي ما يتعلق بالصدق والوفاء وعدم الغش والكذب وأنها تفقد. وفي الحديث أيضا أن المدح عند الناس إنما هو لما يحبونه ما أعقله ما أظرفه وليس عنده أمانة. فالمدح عندهم في معايير مختلفة هي معايير الدنيا، مدح لأجل الدنيا لا مدح متعلق بالدين. وهذا من علامة الساعة الصغرى، يكون أسعد الناس بالدنيا لكع باللكع التافه الحقير اللي ما له قيمة. والمعيار ليس معيار الإيمان والوفاء والعقل والمروءة، وإنما معايير أخرى، منصب نسب مال مكانة. والحديث حديث حذيفة هو في الصحيحين. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيقب عن سليمان بن عمرو بن عبيد العتاوري أحد بني ليث وكان في حجر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شهدت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول شهدت أبا سعيد أبا سعيد الخدري. نعم. قال شهدت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيخرجونهم منها ثم يتحنن الله عز وجل برحمته على من فيها فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة ذرة من إيمان إلا أخرجه منها. الله أكبر. هذا من رحمة الله وتحنن الله جل وعلا إلى عباده أي تلطفه بهم ورحمته لهم. ولهذا جاء في الصحيحين أنه إذا شفع الشافعون وانتهوا، وقد حد للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة حدود، وانتهى الشافعون ولم يبق في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل في الإيمان قبض جل وعلا بيده قبضة من النار وقال هؤلاء إلى الجنة برحمتي ولا أبالي. هذا من تحننه وتلطفه. ولهذا رحمة الله واسعة، والله أعلم من تصيبه هذه الرحمة، فالخلق خلقه والملك ملكه والعبيد عبيده، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وعبيده وخلقه يسألون. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن مرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن مثقال ذرة. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما رضي الله عنه في الصحيحين في حديث الشفاعة، ويذكره العلماء ابتداء في حديث الشفاعة وانتهاء بهذا الحديث ردا على الخوارج والوعيدية من المعتزلة. وفي حديث أنس في الصحيحين يحد الله لرسوله 4 حدود بعدما يشفع إلى الله لمجيء القضاء شفاعة أخرى لإخراج من دخل النار. الحد الأول: من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم يأتي يشفع ثانية فيسجد تحت العرش ويفتح الله عليه أنواع من محامده، فيؤذن له بأن يخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فإذا فني هؤلاء أتى وشفع ثالثا كما في الأولات، فيؤذن له بأن يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل. ثم مرة رابعة يشفع فيؤذن له أن يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذه الشفاعة تخص أهل الإيمان الذين ضعف إيمانهم جدا بما أسرفوا على أنفسهم وأوبقوها بتفريطهم في الواجبات والفرائض وانتهاكهم للمحرمات والمعاصي. نسأل الله حفظه ولطفه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال رأى عدي بن اللهو بالوضوء فقال: هات الصحيفة، هذا ما حدثنا علي رضي الله عنه أن الوضوء نصف الإيمان. وهذا في تشديد السلف على أولادهم وأهليهم بالعناية بأصول الدين وأركان الملة، فلا صلاة لمن لا وضوء له، والوضوء نصف الإيمان لأن به تمام الصلاة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن عمير بن قمين عن غلام لحجر الكندي أن حجر ابنا له خرج من الغائط ولم يتوضأ فقال: يا غلام لا ولي الصحيفة من الكوة، سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الوضوء نصف الإيمان. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن حماد بن نجيح وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن حماد بن نجيح قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فيعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حزاورة يعني ناهزنا البلوغ. يعلمنا الإيمان التوحيد والعقيدة التي استهان بها من استهان ووهن شأنها من وهنه، ولم يعتني بها من يعتني، فقامت دعوتهم وقام دينهم على هشاش وعلى هيار. أما نبينا فيعلم الناس الإيمان أي التوحيد، يصلح قلوبهم بهذا التوحيد وبالحذر من ضده، ثم يعلمهم القرآن وهو تعلمهم العلم والعمل به، فازدادوا بهذا القرآن أي بتعلمه وقراءته والعمل به ازدادوا إيمانا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي قال أنبأنا علي رضي الله عنه أن الطهور شطر الإيمان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عمرو عن محمد قال رأى عبد الله بن عتبة رجلا يصنع شيئا من زي العجم فقال ليتقي رجلا يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. نعم، يصنع شيئا من زي العجم أي في ثيابهم وطرائق لبسهم التي تميزوا بها، فإن ديننا جعل المسلم متميزا عزيزا لا يقلد غيره في الظاهر، لئلا يكون هذا التقليد لغيره في الظاهر ذريعة ووسيلة إلى أن يشابههم ويقلدهم في الباطن، ولهذا نهينا عن المشابهة بالإطلاق. ومن مظاهر المشابهة ماذا؟ في المظهر، في اللباس، في الكلام، في الزي. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة قال قال رسول الله إذن وش يكون؟ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه. والحديث مروي من وجه آخر، أن تركها ثلاثة جمعة هاون وهو من أهل وجوبها طبع على قلبه، وهذا من نصوص الوعيد التي تمر ولا تفسر ولا يستفصل بها لئلا يهينها هذا الاستفسار. طبع على قلبه فيحتمل النفاق ويحتمل ضعف الإيمان ويحتمل العياذ بالله غير ذلك من الكفر، صلى الله العفو والعافية. وأصله في مسلم سم؟ لا، ما تركها تهاونا إلا إذا خرج بعد الأذان الثاني، فإن خرج بعد الأذان الأول فمكروه، وإن خرج بعد الأذان الثاني فمحرم، أذان الثاني ليوم الجمعة. نعم. وأهل البوادي ليسوا من أهل وجوبها، ليسوا من أهل وجوبها لأنهم ليسوا مستوطنين، ومع ذلك يحثون على حضورها وشهودها، ولا يتساهل معهم بأن المراح بعيد عن المسجد. ولهذا يكثر السؤال، يقول حنا بيننا وبين المسجد الجامع 20 كيلو 25، نقول لو بغيت أكياس علف ولا عزيمة رحت فيها مسافة طويلة. ليكن اهتمامكم بهذه الشعيرة أعظم من اهتمامكم بأمر آخر، لأن في خطبة الجمعة فوائد لهم وعلم وتهيئ لأداء هذا الفرض وسماع ما فيه من الخير. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عمه يحيى وأثنى عليه خيرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا تهاونا بها من غير عذر طبع على قلبه وجعل قلبه قلب منافق، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. وهذا يدل على الوعيد، أربع جمع متواليات بغير عذر فقد نبذ الإسلام، لأنه فرط في فرائض من فرائض الدين. وهذا من أدلة أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا أنه بهذا لا يبقى مسلم، كما أفتى به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، فهذا القول عليه سنن أقوال السلف رحمهم الله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن عبد الله رضي الله عنه قال إذا أذنب الرجل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء أخرى حتى يكون قلبه لون الشاة الربدة. الربدة هي الشاة الملحة كلها سواد، وهذا تشبيه لشيء محسوس، تشبيه بشيء مخفي على شيء محسوس، يغلي قلبك كالشيء الأسود البهيم الأربد استعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا محمد عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه رضي الله عنه قال ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يعلم. اللهم استعان. أي بأن يترك الدين أركان الإسلام وأصول الإيمان يكون مثل أهل الكتاب مجرد مؤمنين باللسان وهو لا يشعر. وهذا من أعظم الردود على من جعل الإيمان قولا بلا عمل أو اعتقادا بلا قول ولا عمل من أهل الإرجاء. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هندي الجملي عن عبد الله بن عمرو بن هندي ابن هند الجملي قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب كلما ازداد الإيمان زاد البياض فإذا استكمل الإيمان أبيض القلب وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب كلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله وأيم الله وأيم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. الله المستعان. السواد سواد النفاق والكفر والذنوب المتراكمة والبياض بياض الإيمان والتوحيد. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا عفنا سعيد بن أبي الحسن قال قال ابن عباس من ترك الجمعة أربع جمع ولم يقل روح جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. استعان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سعيد يعني بن عبد الرحمن عن محمد قال قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال محمد فظننته أنه أخذها من هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. لأن موالاتهم تجعل هذا الموالي لهم المحب لنصرهم وظهورهم أنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم أن يحبهم في قلبه ويناصرهم ويظهر ذلك ويتولهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي آية ممتحنة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فدل على أن التولي مناطه على مودتهم. نعم.